حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. اسأل علينا جوجل وقول له الناس دي تطلع مين، هيقول لك احنا اقل ناس لو حتى وصلوا لفين. لا معانا مال ولا ناس تقال ولا عندنا الفدادين، يكفينا ستر الله علينا يدوم علينا الخير. لا بنقسي حد ولا احنا لينا في اي شغل شمال، عايشين في خيرنا وخير دراعنا ومسطورين الحال، ومع اللسان يكسى الكنين وياخد عيوننا كمان. بنماشي ابطل من رجال وما بنمشيش بايان، لا مؤاخذة يعني عشان في ناس عمالة تشتمني، فاكر اني حد ضعيف وبس قتل اللي بيعبني، وانا مش برد عشان ما قلش بس من التين. ده ما جاش على الارض اللي يجي اللي من امتي، دول جابوا برد من الاسود علشان يحاربوني، وعدد كبير من الافاعي عشان يسموني، وانا لسه صالب طولي قادر اسد وبطولي، ولا يشغلوني عشان معايا هتكسرني. كاتب وساكت بس قادر اعيش وانا لوحدي، وبطول افوت الصخر واتحمل واشيل شلتي، دخان وطاير في الهوا زي كلام الناس، بيعدي من قدام الطاير كأنه ده ما عداش. اصل الكلام ده عشان كلام معروف يا ناس ببلاش، وانا ما اعتمدش اللبخين دي ناس يابا ما تسواش. طز وطز والف طز في اي حد جعان، دي العين بتشبع قبل بطلك ياللي مش فهمان، ايدك مخصمه الجيب يا عم عايشها عالجدعان، سايقها ليا بخيل علي. مهمومين ومبهدل انا في سكوت، بتنيمينا معاك نينين وكأننا هنموت. حصريا على موقع djkimo.com.